إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى إلى صفحة 206، إلى الحديث عن الإعجاز في القرآن الكريم، إلى الحديث عن الإعجاز في القرآن الكريم. طيب، قبل أن نقرأ الأبيات نقول إن يعني نعطي نبذة عن إعجاز القرآن الكريم وما يتعلق به، ثم يعني نقرأ الآيات حتى نقرأ الأبيات حتى يتضح معناها ويتبين المراد منها. إعجاز القرآن الكريم مأخوذ من المعجزة، الإعجاز مأخوذ من كون القرآن الكريم كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يسمي خوارق العادات التي تقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يسميها معجزات، وبعضهم يسميها آيات، وهو الاسم المفضل لأنه الذي استعمله القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى سمى خوارق العادات التي أجراها لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم سماها الآيات. فالقرآن الكريم كان آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في تعريف المعجزة أنها أمر خارق للعادة، عرفت المعجزة بتعريفات منها أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يعني الأنبياء يتحدون به الكافرين بهم ويتحدونهم أن يأتوا بمثله فلا يستطيعون، سالم عن المعارضة يعني لا يستطيع أحد أن يعارضه أو يأتي بمثله. فهذه من تعاريف المعجزة. وخوارق العادات التي تقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تسمى معجزات اصطلاحا، وخوارق العادات التي تقع للصالحين لأولياء الله الصالحين وأولياء الله المؤمنون الأتقياء تسمى كرامات، تسمى كرامات. وكرامات الأولياء هي معجزة لنبيهم، يعني كرامات أتباع نبي من الأنبياء هي يعني من معجزات نبيهم، فكرامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني خوارق عادات قد تقع للسحرة والمشعوذين والمنحرفين عن الطريق المستقيم، فهذه الخوارق تسمى الخوارق الشيطانية، وتكون من تلاعب الشيطان ومن السحر والشعوذة، ولا تكون دليلا على صحة ما يدعو إليه صاحبها. فالقصد أن المسلم ينظر إلى من أتى بهذا الخارق، فإن كان مستقيما على الحق كان هذا الخارق يعني كرامة له، أما إذا كان ضالا منحرفا وجاء بشيء من خوارق العادات فإنها تكون من السحر والشعوذة ومن تلاعب الشياطين. طيب، معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت في العادة من جنس ما برع فيه أقوامهم، من جنس ما برع فيه أقوامهم، فكانت معجزات موسى عليه السلام يعني مثل، كان له معجزات عديدة، منها قلب العصا حية تسعى، وأن يخرج يده، أن يدخل يده في جيبه، جيب اللي هو فتحة صدر القميص، فيدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير أن تكون مصابة ببرص أو شيء، لكن يخرج يده بيضاء فتكون يعني شيئا عجيبا. فكانت هذه المعجزات لا يستطيع السحرة أن يأتوا بمثلها، وكان عليه السلام في قوم قد اشتهروا بالسحر وكثر فيهم السحر. وكانت معجزات عيسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه، وهو الطب، فكانوا قد برعوا في الطب وبلغوا فيه مبلغا كبيرا. فكانت معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهو ما يعجز الأطباء عن أن يأتوا بمثله. فأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث في العرب، وكان العرب قد تميزوا بالبلاغة والبيان وحسن التعبير وجمال الأسلوب، فجاء القرآن الكريم معجزة لهم من هذا الباب. لكن إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أنه معجز من جميع الجهات، يعني القرآن الكريم ليست معجزته فقط في ألفاظه، بل هذا نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم، من أنواع إعجاز القرآن الكريم إعجازه في ألفاظه. لكن أيضا القرآن الكريم معجز من جهة معناه وما اشتمل عليه من الشرائع العظيمة، هناك إعجاز تشريعي في القرآن الكريم، فيه شرائع محكمة إذا أخذ بها الناس صلحت أمورهم واستقامت معايشهم واستقام أمر دينهم ودنياهم، وإعجازهم من جهة الإخبار بالأمور المغيبات، الأمور المستقبلية، أخبر القرآن الكريم بأشياء مستقبلية ووقعت مثل ما أخبر، وإخباره عن الأمور السابقة بما يطابق حقيقتها ويوافق يعني أصولها، رغم عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور السابقة وهكذا. وكان القرآن الكريم يعني نوعا من أنواع معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزات عديدة. ويتميز القرآن الكريم بأنه معجزة باقية إلى يوم القيامة، لما كانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة الخاتمة الباقية إلى يوم القيامة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى معجزة باقية إلى يوم القيامة، لأن الأنبياء السابقين كانت رسالتهم محدودة ومحصورة بعصر معين، فكانت معجزاتهم يعني محدودة بزمن أو بوقت، وانقرضت بانقراض يعني عصورهم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله تعالى معجزات يعني مؤقتة حسية يراها من كان في عصره صلى الله عليه وسلم، مثل تفجر الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى بين يديه، وكون الشجر يستجيب لأمره ويتحرك من مكانه فيأتي ثم يعود، وكذا أمور كثيرة وقعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر وغير ذلك من الأمور. فكانت هذه معجزات يعني محسوسة وقعت في عصر معين، وأعطاه الله تعالى القرآن الكريم معجزة باقية إلى يوم القيامة. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، يعني من المعجزات أو من خوارق العادات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. طيب، فإذا القرآن الكريم معجز في ألفاظه ومعجز في معانيه، وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الكافرين عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وأمهلهم الله تعالى سنين طوالا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم وعجزوا عن ذلك، وبعد أن تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل القرآن الكريم تحداهم الله تعالى أن يأتوا بعشر سور منه، فقال سبحانه: قل فأتوا بعشر سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يأتوا بسورة واحدة، فقال سبحانه: قل فأتوا بسورة مثله. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال السيوطي رحمه الله: قال: لم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه، بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى، فتارة قالوا سحر، وتارة قالوا شعر، وتارة قالوا أساطير الأولين، كل ذلك من التحير والانقطاع. فعجز المشركون أن يأتوا بمثله رغم أنهم كانوا أرباب الفصاحة والبيان وبلغوا في فنون القول من شعر وخطابة وغير ذلك مبلغا عظيما، ومع ذلك يعني عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم. طيب، ما هي وجوه إعجاز القرآن الكريم؟ ما هي وجوه إعجاز القرآن الكريم؟ بعض المعتزلة، وهو أحد أئمة المعتزلة يقال له النظام المعتزلي، قال: إعجاز القرآن الكريم هو بالصرفة. الصرفة، ما المقصود بالصرفة؟ قال: يعني إن القرآن الكريم إعجازه في أن الله تعالى صرف الناس عن أن يأتوا بمثله. قال: صرف الناس عن أن يأتوا بمثله، فصرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم، وكان مقدورا لهم لكن عاقهم أمر خارجي. ففي دعوة هذا المعتزلي ومن وافقه أن إعجاز القرآن الكريم يعني ليس في ذات القرآن الكريم أنه لا يستطاع أن يؤتى بمثله، فيقول: لا، يعني هم العرب كانوا يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن، ولكن الله صرفهم عنه وصدهم عن ذلك فلم يعارضوه ولم يأتوا بمثله، فهذا قوله. لكن يعني رد أهل السنة كلامه وقالوا: هذا قول باطل، والقرآن الكريم معجز في ذاته، يعني ليس لأن الله تعالى صرفهم عن الإتيان بمثله، ولكن يعني في القرآن في ذاته لا يستطاع أن يؤتى بمثله. يعني هو كلام النظام يقول إن القرآن الكريم مثله مثل كلام العرب، ويعني لولا أن الله صرفهم عن أن يحاولوا الإتيان بمثله لكان في مقدورهم ذلك، تعالى الله عن ذلك. فالصواب أن القرآن الكريم يعني معجز في ذاته، في لفظه ومعناه وما فيه من الشرائع والعلوم والإخبار بالمغيبات والإخبار عن الأمور السابقة، ما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. لكن في نفس الوقت يعني قال العلماء إنه لا مانع أن يقال يعني إنه كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم يقال إنه معجز في ذاته. ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم يعني أن الله تعالى صرف الناس عن الإتيان بمثله، لكن حتى لو حاولوا أن يأتوا بمثله فإنهم لن يستطيعوا ذلك. فيعني إذا ذكر هذا كوجه يعني إضافي أن الله صرف الناس عن الإتيان بمثل القرآن وصرفهم عن معارضة القرآن، فإذا ذكر هذا كوجه من وجوه الإعجاز مع يعني قولنا بأنهم حتى لو حاولوا، ولو فرض أن الله تعالى لم يصرفهم عن معارضة القرآن وحاولوا ذلك لما استطاعوا، لأن القرآن الكريم معجز في ذاته وفي ألفاظه وفي معانيه. فوجوه إعجاز القرآن الكريم عديدة، منها إخباره عن الغيوب المستقبلة، ومنها إخباره عن قصص الأولين وسائل المتقدمين، حكاية من شاهدها وحضرها. القرآن الكريم يقص علينا خبر الأمم السابقة، حكاية من شهد هذه الوقائع وتفاصيلها، وحكاية من حضرها. ولا يقص القرآن الكريم علينا شيئا إلا ويجيء مطابقا لحقيقة الأمر. ومن إعجاز القرآن الكريم إخباره عما تضمره النفوس من غير أن تتكلم به أو تفعله، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر الناس في زمن نزول القرآن عن أشياء تخفيها صدورهم، وأخبر الله تعالى عنها كقوله تعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، يعني مجموعتان من الصحابة في غزوة أحد، يعني قبيلتان أو فئتان منهم همتا بالفشل يعني بالرجوع والانصراف عن مواصلة الغزو، ولكن الله تعالى ثبت قلوبهما، فكان هذا مما أضمروه في قلوبهم ولم يظهروه، وأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقوله سبحانه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فإخباره عما تضمره نفوسهم. من الإخبار بالمغيبات قوله سبحانه وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وحسب يعني التوقعات البشرية كان الروم قد هزموا هزيمة لا يتوقع أحد أن تقوم لهم بعدها قائمة، فأخبر الله تعالى أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، ووقع مثل ما أخبر الله تعالى بعد 7 سنين من نزول الآية الكريمة، والبضع من 3 إلى 10 أو من 3 إلى 9، فبعد 7 سنين تقريبا من نزول الآية الكريمة انتصر الروم على الفرس انتصارا عظيما داهرا مثل ما أخبر الله تعالى. وقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فوقع مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني ما ذكرنا من فصاحة القرآن الكريم وبلاغته ويعني جمال أسلوبه بما أعجز بلغاء العرب عن أن يأتوا بمثله، فيعني ما من معنى عبر عنه في القرآن الكريم إلا وكان التعبير القرآني الكريم يعني هو أفضل وأكمل أسلوب يمكن أن يعبر به عن هذا المعنى. لو حاول إنسان أن يستبدل لفظا من ألفاظ القرآن الكريم بلفظ آخر لا يمكن أن يكون في حسن اللفظ القرآني ولا مؤديا المعنى بكماله كما يؤديه اللفظ القرآني، أو حاول أن يقدم أو يؤخر أو يحذف أو يضيف لما استطاع أن يوصل المعنى بأجمل ولا بأفصح ولا أبين مما في القرآن الكريم. كذلك يعني مما جد في العصر الحاضر هو مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهذا الأمر يعني يحتاج إلى ضوابط. مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يعني مطابقة ما في القرآن الكريم للحقائق العلمية التي تم اكتشافها والتعرف عليها في العصر الحديث، مثل ما أفاده قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالآية أفادت أن من يعني صعد إلى السماء وارتفع إلى فوق فإن صدره يضيق، واكتشف الآن يعني أنه عند الصعود إلى طبقات عليا يقل الأكسجين ويضيق الصدر بسبب ذلك، ونحو ذلك يعني من الأمور التي يوافق فيها القرآن الكريم ما عثر عليه وعرف من الحقائق العلمية. لكن يعني يشترط لذلك يعني ضوابط، منها أن تكون هذه الحقيقة العلمية حقيقة ثابتة لا مجال للشك فيها أو الطعن فيها، تكون يعني أمرا قطعيا ثابتا بحس ومشاهدة وليس مجرد نظرية قابلة للصواب والخطأ، لأن بعض الناس يتعسف في هذا الباب ويأتي إلى نظريات وآراء يعني يذكرها بعض علماء الفيزياء أو الكيمياء أو الفلك أو كذا، وهي قابلة للأخذ والرد ويمكن أن يظهر خطأها فيما بعد، فيحمل الآيات القرآنية عليها حملا ويدعي أن هذه الآية تدل على صحة النظرية الفلانية وكذا، ثم بعد ذلك يكتشف خطأ هذه النظرية وتظهر نظرية أخرى أكمل منها وأصح وكذا، وهذا فيه يعني تعريض القرآن الكريم إلى أن يطعن فيه وأن يرتاب فيه المبطلون، فهذا من الباطل. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تفسر آيات القرآن الكريم بما يوافق نظرية غير مقطوع بصحتها، ولكن الحقائق العلمية التي لا مجال للشك فيها وقد ثبتت قطعا يمكن أن يقال إن الآية الكريمة تشير إليها، بشرط أن يذكر ذلك أيضا على سبيل الظن وليس على سبيل القطع. يعني لا يقول القائل يعني هذه الآية إنما يراد بهذا المعنى على سبيل القطع، وإنما على سبيل الظن، لأن هذا أمر اجتهادي، فيقال يعني لعل الآية الكريمة فيها إشارة إلى هذا المعنى، وأيضا أن يكون اللفظ لغة صالحا للدلالة على هذا المعنى، أن يكون اللفظ لغة صالحا للدلالة على هذا المعنى الذي يراد، وأن يسلم هذا التفسير من المعارضات، لا يكون معارضا لشيء لنص آخر من نصوص الكتاب والسنة، وكذلك أيضا ألا يكون هذا على حساب إبطال المعنى الأصلي الحقيقي للآية الكريمة. يعني هذا يكون معنى إشاريا تشير إليه الآية، لكن هذا المعنى ليس بديلا عن المعنى الأصلي الذي فسرت به الآية وفسرها به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لا نلغي هذا التفسير ونفسر الآية بتفسير آخر يوافق الحقائق العلمية ونجعله بديلا عن التفسير الأصلي، ولكن نقول يعني التفسير الأصلي ثابت ونؤمن به ونعمل به، ويضاف إليه أن الآية الكريمة تحتمل معاني عديدة ويكون هذا معنى من ضمن المعاني التي تشير إليها الآية على سبيل يعني الظن والاجتهاد وكذا، ويكون هذا وجها من وجوه إعجاز القرآن الكريم. في قوله تعالى في أدنى الأرض، يعني أدنى لها معاني، فيعني هي فسرت أدنى بمعنى أقرب، بمعنى أقرب الأرض إليكم أو كذا، فهذا التفسير الأصلي. يعني أخونا يقول يعني بعض الناس قالوا وجدوا يعني أن منطقة البحر الميت هي أخفض منطقة في الأرض وكذا، وقالوا في أدنى الأرض، هذه من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وكذا. فالله تعالى أعلم، يعني يمكن أن يقال يعني أنه يحتمل يعني أن يكون هذا المعنى يعني قد أشارت إليه الآية أيضا، وأن يكون المراد بالدنو يعني القرب، وبالإضافة إلى ذلك أيضا انخفاض هذا الموضع أو كذا. طيب، هنا يقول الناظم: الإعجاز في القرآن. قال: أنبيك ماذا قيل في الإعجاز في جملة القرآن بالإيجاز. أنبيك يعني أخبرك ماذا قيل في الإعجاز في جملة القرآن، يعني ما هي أقوالهم في إعجاز القرآن الكريم إجمالا، يعني الإعجاز للقرآن الكريم كله بالإيجاز، يعني أنبيك باختصار. الإيجاز هو الاختصار، سأخبرك باختصار عن أقوال العلماء في إعجاز القرآن الكريم يعني جملة، لأن هناك إعجاز يعني لكل آية على حدة أو لكل سورة على حدة، وهناك إعجاز للقرآن الكريم جملة. قال: تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه والحق للمستنبه. تنوعت أقوالهم، تنوعت يعني تعددت أقوال العلماء في أوجه إعجاز القرآن الكريم، والحق للمستنبه يعني للمتنبه، المستنبه من النباهة وهي الفطنة يعني والاستبصار. الحق أن القرآن معجز بكله بلفظه وشرعه وعلمه. يقول يعني بعض الناس قالوا إعجاز القرآن في ألفاظه، وبعضهم قالوا إعجاز القرآن في تشريعه، أن تشريعه محكم لا يستطيع أحد أن يشرع تشريعا يعني أكمل من تشريع القرآن الكريم، وبعضهم قال إعجازه في علومه، العلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم، اشتمل على علوم يعني لم يشتمل عليها كتاب آخر. فيقول الحق أن القرآن الكريم معجز بكل هذه الأمور، معجز إعجازا لفظيا في ألفاظه، وإعجازا في تشريعاته، وإعجازا في علومه. وتعجز العقول عن مثاله، أو تعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر من مقاله. يقول أيضا العقول تعجز عن الإتيان بمثل القرآن الكريم، وتعجز عن الإتيان بسورة مماثلة لسورة من سور القرآن الكريم، وتعجز العقول عن الإتيان بعشر سور من سور القرآن الكريم. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى تحدى الناس عن الإتيان بسورة من سور القرآن الكريم، وأقل يعني أقصر سور القرآن الكريم، أقصر سور القرآن الكريم هي إيه؟ سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالإعجاز هو في الإتيان بسورة من سور القرآن الكريم. وبعض العلماء يقول يعني بسورة أو قدرها، أو قدرها من الكلام، يعني بسورة من سور القرآن الكريم أو ما يساوي سورة، يعني بعض سورة أخرى، لكن تكون مجموعة آيات يعني تساوي سورة من سور القرآن، وأقل سورة تكون ثلاث آيات. وقال بعض العلماء يعني إن الإعجاز في القرآن الكريم يكون بسورة طويلة أو قصيرة، أو يعني ما يماثل أو يساوي سورة، أو ما هو قدر سورة من القرآن الكريم، لكن لا يكون الإعجاز مثلا بكلمة واحدة على حدة أو كذا، ولكن الإعجاز يعني مجموعة آيات من آيات القرآن الكريم، ثلاث آيات أو ما يساوي أقصر سورة من سور القرآن الكريم. وبعض العلماء قالوا يتعلق الإعجاز بقليل القرآن وكثيره، بقليل القرآن وكثيره، لكن أجابوا عن ذلك قالوا الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة، لأن الإعجاز في القرآن الكريم يتضمن يعني إيه أسلوب التعبير بما فيه من تقديم وتأخير وترتيب الكلمات والحروف وكذا، فيعني لا يكون أحد قد أتى بمثل القرآن إذا استبدل حرفا بحرف أو كلمة بكلمة ويقول يعني ها أنا قد أتيت بمثل القرآن الكريم، لا، يعني قال له التحدي أن يأتي بسورة تماثل سور القرآن الكريم ولا يستطيع أحد ذلك. طيب بعد هذا انتقل إلى الكلام عن أمثال القرآن الكريم، الكلام عن أمثال القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على خمسة أوجه، قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. والمحكم كما ذكرنا من قبل هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو ما يحتمل أكثر من معنى، وأمثال. قال فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه، واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال، واعتبروا بالأمثال. الاعتبار يأتي بمعنى الاتعاظ والقياس على يعني مثالها، أن يقاس عليها ويبنى عليها ويلحق بها ما يشابهها فيعطى حكمها. فضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم تذكيرا ووعظا، تذكيرا ووعظا، وحثا على فعل الخير وزجرا عن فعل الشر، ولتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص فتكون أثبت في الذهن. الأمثال تصور المعاني في صور محسوسة مما يساعد على ثباتها في الأذهان. طيب بعد ذلك نأتي إلى تقسيم الأمثال، تقسيم الأمثال في القرآن الكريم. أكثر العلماء يذكرون أن الأمثال تنقسم إلى قسمين، أمثال ظاهرة وأمثال كامنة، أو قسم ظاهر وقسم كامن. والمؤلف هنا جعل الأمثال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الظاهر والكامن والمرسل. طيب ما المقصود بالظاهر وما المقصود بالكامن؟ الظاهر من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قالوا الظاهر هو الذي فيه تصريح بلفظ المثل، تصريح بلفظ المثل، يعني يكون لفظ المثل مصرحا به، ويوجد عندنا مشبه ومشبه به، يعني عندنا مشبه والمشبه به، يعني يقول سبحانه وتعالى مثل كذا ككذا، فهذا المثل الظاهر الذي صرح فيه بلفظ المثل. فهنا ضرب الله تعالى مثلا للمنافقين بالنار ومثلا آخر بالمطر، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال إيه؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فالقسم الأول اللي هو إيه؟ استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. قالوا هذا مثل للمنافق الذي آمن ثم كفر وثبت على كفره، يعني آمن فأنار قلبه بنور الإيمان وأبصر طريق الحق من طريق الضلال، ثم كفر والعياذ بالله تعالى فانطفأ ما معه من النور وأصبح في ظلمة الكفر. فهذا ضرب الله له المثل الذي استوقد نارا كشخص أوقد نارا فلما أضاءت له ما حوله ذهب الله بنورهم انطفأت هذه النار وأصبح في ظلمة لا يبصر شيئا ولا يستدل على طريقه. القسم الثاني من المنافقين هو الذي يكون في قلبه إيمان ونفاق، إيمان ونفاق، ويؤمن تارة وينافق تارة، فقلبه يعني فيه إيه؟ اختلاط بين الإيمان والنفاق. فهذا مثله كمثل إيه؟ مطر، ضرب الله لهم المثل بمطر، والمطر فيه ثلاثة أشياء، فيه ظلمات ورعد وبرق. فقالوا الرعد هذا مثال للظلمات اللي هي ظلمات الكفر في قلب المنافق، والبرق اللي هو نور الإيمان، وهنا شبه النور الذي معه بالبرق لأن البرق يعني يسطع لحظات قليلة ثم ينطفئ، يعني فعنده برق يعني هو نور عظيم ولكن يعني للحظات قليلة ثم ينطفئ هذا النور، لكن الظلمات هي الكثيرة في قلبه. والرعد هو ما يقرع قلبه من المواعظ ومن حجج الله الباهرة التي يعني تقرع قلبه فتجعله يعني يراجع نفسه أحيانا فيأتيه هذا البرق الإيماني ثم ينطفئ مرة أخرى ويعود إلى الظلمات والعياذ بالله تعالى. فهذا مثل ظاهر. طيب، أما الأمثال الكامنة فهي التي ليس فيها تصريح بلفظ المثل ولكنها في نفس الوقت يعني كانت أمثالا تضرب في الجاهلية أو قبل نزول القرآن الكريم، كانت أمثالا يتداولها الناس قبل نزول القرآن الكريم، فجاء القرآن الكريم بعبارات أبلغ وأحسن تؤدي معنى الأمثال التي كان الناس يستعملونها في الجاهلية. فهذه الأمثال الكامنة يعني غير مصرح بها ولكنها يعني كانت أمثالا يستعملها الناس، وجاء القرآن الكريم ف يعني أتت الآيات الكريمة بمعاني هذه الأمثال التي كان الناس يستعملونها لكن بألفاظ أجمل وبأسلوب أحسن. يعني ورد ذلك كما نقل الإمام السيوطي رحمه الله عن الماوردي بإسناده عن إبراهيم بن مضارب قال سمعت أبي يقول سألت الحسين بن الفضل فقلت إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن. قال سألت الحسين بن الفضل فقلت إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ هنا الحسين بن الفضل رحمه الله سئل يعني وقيل له إنك تخرج من القرآن الأمثال الكامنة أمثال العرب والعجم التي كانوا يستعملونها، تخرج الآيات القرآنية التي تفيد معاني هذه الأمثال. فقال هناك مثل كان الناس يستعملونه يقولون خير الأمور أوساطها، فهل في القرآن الكريم ما يفيد هذا المثل؟ قال نعم في أربعة مواضع. قال نعم في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فقال إذن هذه أربع آيات يعني كمن فيها المثل الشائع خير الأمور أوساطها، فكمن هذا المثل في هذه الآيات الكريمة. قال: قلت فهل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في موضعين من أمثال برضو الشائعة: من جهل شيئا عاداه. قال: هل تجده في كتاب الله؟ قال: نعم، في موضعين. بل كذبوا بالحق، لا، في قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قال: فهل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه؟ يقول من أمثال العرب إيه؟ احذر شر من أحسنت إليه. قال: فقال: نعم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ما نقموا، ما سبب نقمتهم على يعني على هذا الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تعالى أغناهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغناهم، فلأجل ذلك حقدوا على دين الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فهل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالعيان؟ قال: في قوله تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليس الخبر كالعيان. قال: فهل تجد في الحركات بركات؟ في الحركات بركات. قال: في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: فهل تجد كما تدين تدان؟ قال: في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. طيب، وذكر يعني أمثالا أخرى عديدة يمكن الرجوع إليها إن شاء الله في كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الثالث اللي هو الأمثال المرسلة. الأمثال المرسلة قالوا هي يعني جمل يعني لا يكمن فيها معنى مثل من الأمثال الشائعة التي كان العرب يستعملونها وكان الناس يستعملونها سابقا، ولكنها جمل وجيزة، جمل وجيزة ليس فيها لفظ تشبيه، ليس فيها لفظ المثل ولا لفظ التشبيه، ويعني لا يكمن فيها مثل محدد من الأمثال التي كان يستعملها الناس، ولكنها جمل وجيزة تصلح أن يمثل بها ويضرب بها المثل في الحوادث. يعني هي أمثال قرآنية أخذها الناس من القرآن الكريم وصاروا يستعملونها في المواقف يعني المشابهة لموضع ورودها في القرآن الكريم، فيقتبسون هذا المثل القرآني ويستعملونه، مثل قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وردت في سياق قصة معينة في القرآن الكريم، وكما يقولون يعني فطارت مثلا، يعني أصبحت مثلا يستعملها الناس عندما يعني ينحسم أمر من الأمور، فيقولون قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقوله عز وجل: أليس الصبح بقريب؟ هذه يعني جملة قرآنية وردت في سياق قصة لوط عليه السلام وإهلاك قومه، وصارت تستعمل مثلا لمن استبطأ شيئا، وقد قرب من استبطأ يعني خيرا أو نجاة من شيء مؤذن، وكان هذا الخير قريبا أو وقت النجاة كان قريبا، فيقال له: أليس الصبح بقريب؟ يعني خلاص اقترب وقت الفرج ووقت النجاة وكذا. فهذا ليس يعني مثلا كامنا كان الناس يستعملونه، ولكنها جمل قرآنية وجيزة يعني طار الناس بها وأصبحوا يمثلون بها لما يشابهها من الوقائع والأحداث التي تقع لهم. ومثل قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. إذن النوع الأول هو الأمثال المصرحة، هي إيه؟ ما صرح فيه بلفظ المثل أو بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه، أدوات التشبيه مثل الكاف و يعني الكاف ومثل ونحو ذلك من أدوات التشبيه. والنوع الثاني هو الأمثال الكامنة التي لا يصرح فيها بمعنى لا يصرح فيها بلفظ المثل، ولكنها يعني كمن فيها معنى مثل من الأمثال التي كان الناس يتداولون. يقول الناظم أمثال القرآن تشبيه شيء بالذي في حكمه فهو المثال والتنل من علمه. يقول تعريف المثال أنه تشبيه شيء بالذي في حكمه، فهذا هو تعريف المثل أو المثال. والتنل من علمه يعني يوصيك أن تنال من علم أمثلة القرآن الكريم. قال وثلث الأنواع للأمثال وهكها مذكورة كالتالي. وثلث الأنواع للأمثال يعني أنواع الأمثال ثلاثة، وهكها يعني خذها مذكورة كالتالي. فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح. أول نوع هو الأمثال المصرحة التي ذكر فيها لفظ مثل أو مثل أو كاف التشبيه أو كذا، ومن فوائدها أنها تأتي للمدح وللتذكير وللذم، التجريح اللي هو الذم يعني. ثم التي يدعونها بالكامنة وهي التي تحيي النفوس الآمنة. النوع الثاني من الأمثال هو الأمثال الكامنة وشرحناها. والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة. النوع الثالث الأمثال المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة، يعني ومن غير أن يكون المثل متصلا بمثلا يعني شائع مستعمل وجاء اللفظ القرآني يعني ليفيد معاني كان الناس يعني يستعملونها أو كذا. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن أقسام القرآن الكريم. الأقسام من القسم، الأقسام جمع قسم وهو الحلف أو اليمين. فأقسم الله سبحانه وتعالى، أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه في سبعة مواضع. أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه في سبعة مواضع، وهي قوله تعالى قل إي وربي إنه لحق، وقوله قل بلى وربي لتبعثن، وقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين، وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله فلا وربك لا يؤمنون، وقوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق. هذه يعني سبعة مواضع أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بنفسه. قالوا والباقي كله قسم بمخلوقاته. باقي الأقسام القرآنية يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بمخلوقاته، كقوله تعالى والتين والزيتون، وقوله والصافات صفا، وقوله والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى إلى آخره. والله سبحانه وتعالى لا يقسم بمخلوق إلا باسم معظم ومن أغراض القسم بهذا المخلوق في كتاب الله سبحانه وتعالى التنبيه إلى شرفه ولفت النظر إلى العناية به والتأمل فيه إذا كان آية من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى وحكمته ووحدانيته. طيب هنا يأتي السؤال، يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالمخلوقات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحلف بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، فلماذا ورد القسم بالمخلوقات في كتاب الله تعالى مع أنه منهي عنه وهو من الشرك بالله تعالى؟ فالجواب يعني يقال إن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى، وأما الله عز وجل فيقسم بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأجاب العلماء بأجوبة منها يعني قولهم إن المقسم لا يقسم إلا بما يجله أو بما هو فوقه، والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، يعني المقسم كان يقسم بشيء يعني يجله بشيء هو فوقه في المنزلة والقدر، والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، فلذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه تارة وبمصنوعاته تارة بمخلوقاته تارة لأنها تدل على قدرته ووحدانيته. ومن العلماء من قال يعني هذه الأقسام بالمخلوقات هي على حذف مضاف، يعني تحتاج إلى تقدير مضاف، فإذا قلت والتين والزيتون فيقولون إيه أي ورب التين والزيتون، يعني هنا لفظ رب يعني محذوف وهو مضمر يعني يقدر في الكلام وكذا، لكن يعني كما ذكرنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، الله تعالى يقسم بما يشاء، ولكننا نهينا عن القسم إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب وفائدة القسم تحقيق الخبر وتوكيده، تأكيد الخبر، فأضرب الكلام يعني الناس كانوا إذا تكلموا إذا خاطبوا من لا علم له بالشيء فيعطونه الكلام مجردا عن التوكيد وعن القسم، فيقولون إيه مثلا شخص مثلا لا يدري هل حضر زيد أو لم يحضر فتقول له حضر زيد، إذا كان جاهلا فيكفيه أن تخبره وتعلمه. وأما النوع الثاني فهو مخاطبة الشاك، مخاطبة الشاك، فهذا يحتاج إلى مؤكد واحد، يكفي أن تؤكد له الكلام مثلا بلام التوكيد أو بإن أو كذا، فتقول له لزيد قائم أو لزيد حاضر أو إن زيدا حاضر ونحو ذلك، فتؤكد بمؤكد واحد. ثم يأتي النوع الثالث وهو خطاب المكذب، إذا خطبت شخصا مكذبا ليس أنه يعني متردد في تصديق الشيء ولكنه مكذب، فهذا يحتاج إلى التأكيد بمؤكدين، ومن أقوى المؤكدات القسم، يعني من أقوى المؤكدات التي تؤكد له الكلام في مخاطبة من يكذب حتى يعني تقاوم تكذيبه وتخبره بأن هذا الأمر حق، فتؤكد بمؤكدين أو أكثر. فمن ضمن المؤكدات مثلا يعني يمكن أن تجمع بين إن واللام، تقول إن زيدا لحاضر أو لقائم، ويمكن أن تزيد بالقسم فتقول والله إن زيدا حاضر أو والله إن زيدا لحاضر، فكلما تعددت المؤكدات كان ذلك يعني زيادة في ردع المكذب. فالقسم يؤتى به لتحقيق الخبر وتأكيد الخبر. طيب هنا ذكر السيوطي رحمه الله الكلام عن فائدة القسم في القرآن الكريم. يقول: القسم من الله سبحانه وتعالى، إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق بمجرد الإخبار من غير قسم. يقول: هل الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم للمؤمن أو للكافر؟ إذا كان القسم للمؤمن، طيب ما هو المؤمن مصدق بغير قسم، مجرد أن يخبره الله تعالى بأمر سيقول سمعنا وأطعنا ويصدق. وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده، الكفار مهما أقسم الله تعالى لهم فهم يعني لا يؤمنون. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ فأجاب بأجوبة، قال: إن القرآن الكريم نزل بلغة العربي، ومن عادتهم القسم إذا أرادوا تأكيد أمر، فأقسم الله تعالى في الأمور التي أراد سبحانه أن يؤكدها. ويعني في الحقيقة أن القسم يعني له فائدة سواء في حق المؤمن أو في حق الكافر. ففي حق المؤمن يزداد المؤمن يعني تصديقا، لأن التصديق يزداد بزيادة الأدلة وزيادة البراهين وكذا. وكلما أقسم الله تعالى على أمره حتى في حق المؤمن، فإن المؤمن يزداد تصديقا ويزداد إيمانا ويزداد عناية بهذا الشيء الذي أقسم الله تعالى عليه، ويزداد اهتماما به. وحتى أيضا من فوائد القسم الاهتمام بالمقسم به، يعني عند المقسم عليه، يعني مثل الأقسام التي في سورة الشمس، أقسم الله تعالى عدة أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إلى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هنا إيه جواب القسم أو المقسم عليه؟ ما هو المعنى الذي أقسم الله تعالى لأجله؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنه أفلح من زكى نفسه وخاب من دس نفسه، أي أهمل تربيتها وتزكيتها. فإذا المؤمن إذا سمع هذه الأقسام العديدة من رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة، فلا شك أنه يزداد بها عناية ويزداد بها اهتماما. كيف هذا الأمر؟ يعني أقسم الله تعالى عليه يعني 11 قسما متتابعا أقسم الله سبحانه وتعالى بها حتى يقرر هذه الحقيقة. فالمؤمن يصدق، لو أن الله تعالى يعني قال مباشرة أفلح من زكى نفسه لصدق المؤمن. لكن عندما تأتي هذه الأقسام فإن المؤمن يزداد يعني انتباها لهذه الحقيقة، وكذلك أيضا تلفت النظر إلى هذه الأمور التي أقسم الله تعالى بها: الشمس والضحى والليل وكذا. فيتأمل المسلم في هذه الآيات ويستدل بها على قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: أقسام القرآن، وإن ترد أن تعرف الأقسام كي لا تكون جاهلا ملانا. إذا أردت أن تعرف أقسام القرآن حتى لا تكون جاهلا وحتى لا تكون ملاما يعني مستحقا للوم، فهي التي تراد باليمين. فهي التي تراد باليمين، الأقسام هي اليمين أو الحلف، فالقسم هو الحلف أو اليمين. وصيغة اليمين في المبين، المبين هو القرآن الكريم، من أسماء القرآن الكريم المبين. فيقول: صيغة اليمين في المبين، صيغة اليمين في القرآن الكريم بالفعل ثم مقسم عليه، بالفعل ثم مقسم عليه، ومقسم به أضف إليه، تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء. يقول يعني إن صيغة القسم فيها مقسم به ومقسم عليه والفعل الذي يتعدى بالباء. فعندنا مقسم به ومقسم عليه وفعل القسم، كقولك مثلا إذا قلت أقسم بالله مثلا أن زيدا حاضر، ف فأقسم هذا الفعل الذي تعدى بالباء أقسم بالله، وبعدين المقسم به هو المجرور بحرف القسم، والمقسم عليه هو مثلا زيد حاضر في هذا المثال مثلا. طيب فعل القسم أحيانا يكون الفعل مصرحا به، وأحيانا يحذف فعل القسم كما سيبين المؤلف. يعني أحيانا أقسم فعل القسم أقسم أو أحلف أو حلفت أو أقسمت أو كذا، ففعل القسم أحيانا يصرح به وأحيانا يحذف. طيب بالنسبة لحروف القسم، حروف القسم ثلاثة، الحروف التي يؤتى بها للقسم ثلاثة، وهي الواو والتاء والباء، يعني والله وبالله وتالله، واضح؟ وورد في القرآن الكريم يعني من هذه الحروف الواو كثيرا في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وهذه حروف القسم تكون حروف جر. والتاء أين وردت؟ تالله. طيب الباء، هل وردت الباء حرف قسم في القرآن الكريم؟ قالوا لم ترد الباء حرف قسم في القرآن الكريم إلا في يعني وجه في الوقوف يسمى يعني وقف تعسف، وقف تعسف يعني بعض الناس يقرأ يا بني لا تشرك بالله، وبعدين يقف ويقول لك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فيخليها من الباء حرف قسم، لكن في الحقيقة وقف يعني غير محبذ يعني. وقالوا أن التفسير المأثور المعروف أنه لا تشرك بالله، أن الباء الجر والمجرور هنا متعلق بالفعل تشرك وليس متعلقا بفعل محذوف تقديره أقسم، يعني هو الآن سيغير التفسير ويجعله متعلقا بفعل محذوف تقديره أقسم أو كذا. فالباء يعني لم ترد، ووردت الواو ووردت التاء. وقالوا في لفظ الجلالة تستعمل الحروف الثلاثة، يعني في اللغة يجوز استعمال الواو والباء والتاء مع لفظ الجلالة، ومع لفظ رب قالوا تأتي الواو والتاء، يقال ورب الكعبة وترب الكعبة أو كذا يعني. لكن في الواو يعني هي أكثر الحروف شيوعا وتستعمل في كل مقسم به. طيب فقال يعني إن صيغة اليمين تكون بالفعل ثم مقسم عليه ومقسم به، أضف إليه تعدي الفعل له بالباء، يعني الفعل القسم يتعدى للمقسم به بالباء، كفيت بالنظم عن العناء، ومقسم به من القرآن فإنه منوع البيان، يعني الذي أقسم الله تعالى به في القرآن الكريم يعني تنوع المقسم به في القرآن الكريم، كأن يكون مقسما بذاته، أحيانا يقسم الله تعالى بذاته أو مقسما ببعض مخلوقاته، فمرة يكون منه مظهرا، فمرة يكون منه مظهرا، وتارة يكون فيه مضمرا، أحيانا يصرح بالقسم وأحيانا يضمر القسم. وهنا أيضا مسألة أنهم قالوا أن القسم المضمر هو الذي حذف فيه فعل القسم والمقسم به وأتي بلام داخلة على جواب القسم تدل على القسم. أحيانا يحذف فعل القسم ويحذف المقسم به ويؤتى باللام الواقعة في جواب القسم فتدل على يعني قسم مقدر أو مضمر. يعني أحيانا فقط يحذف فعل القسم لكن يذكر المقسم به، فهذا يعتبر من قسم الظاهر وليس من يعني إذا سواء صرح بالفعل أو حذف الفعل لكن ذكر المقسم به فهذا هذان يعتبران من قسم القسم الظاهر. أما القسم المضمر فهو الذي حذف فيه فعل القسم وحذف فيه المقسم به، وأتي فقط بالمقسم عليه مبدوءا بلام واقعة في جواب القسم تدل على القسم المحذوف، مثل قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هنا لم يذكر لا فعل القسم ولا المقسم به ولا حرف القسم، كل هذا محذوف، فقط أتي بجواب القسم مبدوءا باللام، فعرفنا أن يعني أن هناك قسما مقدرا مضمرا، فاللام هي التي تدلك على القسم المقدر أو المضمر. ومن هذا نعلم أن يعني طبعا اللام اللي هي لتبلون، هذه لام اللي هي الواقعة في جواب القسم يكون معها نون التوكيد، يعني كما رأيتم لتبلون يكون معها نون التوكيد وتدخل على الأفعال يعني في كما في هذا المثال، لكن هناك لام أخرى تدخل على الأسماء كما في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهذه اللام لا يعتبرونها لام قسم وإنما يعتبرونها لام ابتدائية، يعني لام ابتدائية، وهذا محله في النحو، يعني هذه يعتبرون لام ابتدائية وليست لام قسم، يعني تدخل على المبتدأ وأحيانا تزحلق إلى الخبر تسمى المزحلقة وكذا إلى. طيب بعد ذلك انتقل إلى أصول التفسير، أصول التفسير يبين معنى التفسير والمراد بالتفسير. فالتفسير لغة هو تفعيل من الفسر، والفسر هو البيان والكشف، الفسر هو البيان والكشف، والتفسير هو على وزن تفعيل من الفسر الذي هو البيان والكشف، فإذا معنى التفسير معناه التبيين، هذا المعنى اللغوي للتفسير. طيب يأتي يعني يعبر عن التفسير أحيانا بالتأويل، بعض العلماء يستعملون كلمة التأويل بدلا من كلمة التفسير، مثل تفسير الطبري، تفسير الإمام الطبري الذي يلقب بشيخ المفسرين، فكتابه الجامع في تأويل القرآن الكريم، يعني في تفسير القرآن الكريم، وفي كل آية من آيات القرآن الكريم يقول يعني القول في تأويل قوله تعالى كذا، ثم يذكر تفسير الآية الكريمة، فيستعمل التأويل بمعنى التفسير. فالتأويل في اللغة، التأويل في اللغة هو الرجوع، هو الرجوع، ولذلك إذا استعملنا التأويل بمعنى التفسير فيكون هنا صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. طيب هل هناك فرق في اللغة بين التفسير والتأويل؟ بعض علماء اللغة قالوا التفسير والتأويل لغة بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، التفسير يساوي التأويل في اللغة، وقيل التفسير أعم من التأويل، بعضهم قالوا التفسير أعم من التأويل، فقالوا التفسير يستعمل في الألفاظ ومفردات الألفاظ، والتأويل في الجمل والمعاني، يعني كل لفظة يكون لها تفسير للفظة على حدة، لكن التأويل يكون للتراكيب، يعني تركيب الجملة تؤول، يعني تفسر التأويل اللي هو تفسير الجملة، وأما التفسير فهو بيان معاني المفردات. وقال بعض العلماء التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معاني مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. قالوا التفسير هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فنفسره يعني نبين هذا المعنى الواحد، وأما التأويل فهو أن يكون اللفظ محتملا لمعاني هو اللفظ المتشابه، معنى المحكم ومتشابه المحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإذا بينت هذا المعنى الواحد يسمى تفسيرا، والمتشابه هو ما يحتمل أكثر من معنى لكن بعض هذه المعاني مرادة وبعضها غير مراد، فإذا حددت المعنى المراد ونفيت عن اللفظ المعاني التي لا ليست مرادة فهذا يسمى تأويلا. طيب كذلك أيضا يعني قالوا إن التأويل يستعمل بمعاني، يعني برضو كلمة التأويل لها عدة استعمالات، أحيانا يأتي التأويل بمعنى التفسير كما ذكرنا، وأحيانا يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر محتمل مرجوح، إن الإنسان يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر منه إلى المعنى المحتمل المرجوح، يكون اللفظ له معنى يتبادر إلى الذهن ومعنى آخر يعني يحتمله اللفظ ولكنه معنى مستبعد، فالتأويل أنك تصرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر إلى المعنى الآخر البعيد، وهذا التأويل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا إذا كان هناك يعني أدلة تجعلنا لا نستطيع أن نفسر اللفظ بالمعنى الظاهر المتبادر، إذا فسرنا اللفظ بالمعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن سيصبح هذا النص معارضا للنصوص الأخرى وكذا، فنضطر إلى أن نصرف اللفظ عن هذا المعنى الذي تبادر إلى الذهن منه ونفسره بالمعنى الآخر المحتمل الذي هو بعيد، فهذا يكون تأويلا صحيحا. أحيانا تأتي نصوص يعني ظاهرها التعارض عند الفقهاء وعند المفسرين وكذا فيوفقون بين النصوص بأن يصرفوا أحد النصين عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر حتى يصبح موافقا للنصوص الأخرى، فيكون هذا تأويلا صحيحا. وأما إذا كان بغير دليل يقتضي ذلك، يعني ليس هناك دليل يوجب علينا أن نترك المعنى الظاهر المتبادر ونذهب إلى المعنى الآخر المحتمل المرجوح، فيكون من التأويلات الفاسدة، الأصل أن تفهم اللفظ على المعنى الظاهر، إلا إذا هناك عذر يعني يمنعك من فهمه على المعنى الظاهر فتكون مضطرا إلى التأويل. يأتي التأويل أحيانا أيضا بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، يعني ما يصير إليه الأمر في العاقبة، كقوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، يوم يأتي تأويله يعني تأويل يوم القيامة يعني وقوع يوم القيامة، الآن عندنا إخبار عن يوم القيامة أنه سيكون فيه كذا وكذا، يوم يأتي تأويله يعني تحقيق هذه الأشياء في العاقبة، يعني ما يصير إليه الأمر ويؤول إليه الأمر في العاقبة. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوع الرؤيا وتحقق ما فيها وهكذا. طيب ما هي الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم، ما هي الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول بلسان قومه، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم باللغة العربية التي هي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد احتيج إلى التفسير، فقد احتيج إلى التفسير، ويعني غمضت بعض المعاني واحتاجت إلى أن يضع العلماء كتبا في تفسير القرآن الكريم لحكم ولمعاني متعددة. سيأتي إن شاء الله أن القرآن الكريم يعني منه أشياء تعلمها العرب من لغتها، ومنها أشياء يعني تحتاج إلى يعني لا يكفي فيها اللسان العربي بل تحتاج إلى معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن هناك ألفاظا نقلها القرآن الكريم عن الاستعمال الذي كان العرب يستعملونه، واحتاج إلى بيان المعنى الشرعي حتى المعنى اللغوي، فإن الناس دخل في لسانهم عجمة، يعني العرب كانوا فصحاء ويفهمون اللغة، لكن بعد ذلك دخلت العجمة في لسان الناس وصار يغيب عنهم كثير من معاني الكلمات العربية. وحكم تفسير القرآن الكريم وفضله وشرفه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحكمة المعرفة بالقرآن، المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لابن عباس رضي الله عنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هنا وعلمه التأويل يعني علمه تفسير القرآن الكريم، فلولا أن تفسير القرآن الكريم شرف وفضل لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. وقال عمرو بن مرة: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا حزنتني. عمرو بن مرة رحمه الله يقول: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا حزنتني، أصابتني بالحزن يعني والألم، لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر بالآية في كتاب الله، إني لأمر بالآية في كتاب الله، فأود لو أن كل المسلمين يعلمون منها ما أعلم، فأود لو أن كل المسلمين يعلمون منها ما أعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بتفسير القرآن الكريم ويتنافسون في تعلم هذا العلم الجليل. فأجمع العلماء على أن تفسير القرآن الكريم من فروض الكفاية، من فروض الكفايات ومن أجل العلوم الشرعية. وقالوا من شرف التفسير أن شرف العلم إما بشرف موضوعه، وإما بشرف غرضه، وإما بشدة الحاجة إليه. والتفسير تجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة، فحاز الشرف من جميع جوانبه. العلم يكون شريفا بشرف موضوعه، وموضوع التفسير هو إيه؟ القرآن الكريم، فهو أشرف شيء. وكذلك بشرف غرضه، يعني الهدف من هذا العلم، يعني ما هو الهدف الذي يسعى إليه الإنسان. فقالوا مثلا، لذلك قالوا: صناعة الطب أشرف من صناعة الكنس مثلا والتنظيف وكذا. لماذا؟ لأن غرض الطب إفادة الصحة، كي يصح بدن الإنسان، وهذا الغرض أهم من فائدة مثلا الكنس وكذا، يعني صح شيء مفيد وكل، لكن يعني فائدته تنظيف المكان مثلا وكذا، فهذه الفائدة يعني أقل يعني أهمية من فائدة أن يكون الإنسان صحيحا ليس مريضا. فالغرض من تفسير القرآن الكريم، الغرض من تفسير القرآن الكريم هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية، وهذا أعظم الأغراض. وكذلك النوع الثالث من الشرف هو شرف العلم بشدة الحاجة إليه، بشدة الحاجة إليه، فكلما كان الناس أحوج إلى هذا العلم كلما كان أفضل وأشرف. وتفسير القرآن الكريم الناس تشتد حاجتهم إليه، لأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلم بكتاب الله تعالى، وكل العلوم الإسلامية متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى، فهو أصل العلوم الإسلامية ومنبعها. فهذا كله يبين فضل التفسير وشرفه. طيب، هنا المؤلف يقول أصول التفسير. قال: من يطلب التعريف ليس يتعب، لأنه المعنى الذي يركب. من يطلب التعريف، الذي يطلب تعريف التفسير، ليس يتعب، يعني لن يتعب في الوصول إلى معنى التفسير، لأنه المعنى الذي يركب، كما ذكرنا مما قيل في يعني تفسير القرآن الكريم، هو العلم بمعاني القرآن الكريم. قال: فالأصل ما يبنى عليه الغير، فاحفظه يا نجيب فهو خير. وعرفوا المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير. هذه معاني لغوية للتفسير. وقيل بالتأويل في الترادف، وهو الذي له اختيارا قد قفي. وقال بعض العلماء: التفسير مرادف للتأويل. وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب. يعني يقول عندنا التفسير عندنا معنى لغوي ومعنى مركب، اللي هو المعنى الاصطلاحي للتفسير، يعني تعريف التفسير كعلم من العلوم الإسلامية. فيقول يعني إذا أردت معنى التفسير فعندك المعنى اللغوي والمعنى الذي يركب، اللي هو المعنى الاصطلاحي، يعني تعريف التفسير كعلم من العلوم. وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيبي. ما هو التعريف المركب لكلمة التفسير؟ يعني تعريف التفسير، طبعا في عندك اللي هو المركب الإضافي اللي هو علم التفسير، هذا مركب إضافي، علم التفسير أو تفسير القرآن، فهذا مركب إضافي. يعني لا نريد معنى التفسير ككلمة لغوية، ولكن نريد معنى التفسير في هذا التركيب، علم التفسير أو تفسير القرآن، نريد به يعني المراد بالتفسير كعلم من العلوم الإسلامية. فتعريفه قال: وهو القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنون، لأجل أن يصحح أو أي لأجل أن يصحح التفسير، ممكن نخليها أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير. فإذا يعني يقول أن تفسير القرآن الكريم هو القواعد يعني التي يعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم. هنا طبعا حتى لا نكرر اللفظ في التعريف، نقول يعني القواعد التي يعتمد عليها أو يعول عليها في كشف معاني القرآن الكريم والتبيين عنها، لأجل أن يصحح المعنى، يعني يفهم المعنى الصحيح، ونبعد عن القرآن الكريم التحريف، ونبعد عنه التقصير في فهم المراد منه. بعد ذلك انتقل إلى مصادر التفسير وأنواعه. مصادر التفسير وأنواع التفسير، يعني باختصار إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، أنا لا نريد أن نطيل، يعني نمر إن شاء الله على ما تبقى كده مرورا سريعا. يقول: مصادر التفسير للعيان ما كان بالمأثور والبرهان، والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة، فخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان، ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة. طيب، هنا يقول مصادر التفسير، يعني عندنا المصدر الأساسي اللي هو التفسير بالمأثور أو بالأثر، والمصدر الثاني اللي هو التفسير بالرأي والاجتهاد، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والاجتهاد. فالتفسير بالمأثور هذا هو الأصل في التفسير، بشرط أن يصح فيه النقل، بشرط أن يصح فيه النقل، أن يكون عندنا نقل صحيح. حتى يكون التفسير مأثورا لابد وأن يكون يعني النقل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تفسيرا نبويا، أو عن الصحابي أو التابعي إذا كان تفسيرا عن الصحابي أو التابعي. قال أنواعه تكون من ثلاثة، أنواع التفسير بالمأثور ثلاثة أنواع مشهورة. أولها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، بمعنى أنه أحيانا تجمل الآية في موضع وتفسر في موضع آخر، أو يختصر الكلام في موضع ويفصل ويبسط في موضع آخر. فيقول أولا تفسير القرآن بالقرآن، هذا أولى ما يستعمل في التفسير، أن تنظر إلى الموضع المجمل وتبحث عنه في مكان آخر في القرآن الكريم، إذا وجدته مفصلا فيه فهذا تفسير القرآن بالقرآن. في الحقيقة كلمة تفسير القرآن بالقرآن تأتي بهذا المعنى، أنه أحيانا يكون الكلام مجملا في موضع ومفصلا في موضع، فنحمل المجمل على المفصل، هذا من معاني تفسير القرآن بالقرآن. هناك نوع آخر يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، واستعمال آخر، وهو تتبع استعمالات اللفظة الواحدة في المواضع المتعددة من كتاب الله تعالى، ونفسر اللفظة في موضع بما استعملت به اللفظة في موضع آخر، ننظر إلى استعمال الألفاظ في القرآن الكريم، هذه اللفظة كيف تستعمل في كتاب الله تعالى، وإذا وجدناها استعملت بمعنى في موضع فنستعمل اللفظة بنفس المعنى في الموضع الآخر. وهذا الأسلوب هو الذي اتبعه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم وهو كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فمثلا من أمثلة ذلك مثلا اختلاف الفقهاء في موضوع ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المقصود بزينة المرأة التي نهيت عن إبدائها؟ فالبعض يقول الزينة هي الوجه والكفان، يعني لا يبدين زينتهن يعني أجزاء بدنهن إلا ما ظهر منها، أي إلا الوجه والكفين. والبعض يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول إلا ظاهر الثياب، يعني لا تبدي إلا ما ظهر من الثياب، فعلى المرأة أن تستر وجهها وكفيها وجميع بدنها ولا تبدي إلا ما ظهر من الثياب. فالثياب يعني تبدي طول المرأة أو قصرها ومثلا نحافتها أو سمنها أو كذا، فهذا يعني معفون عنه، لا تستطيع المرأة أن تستر هذا، فلا تبدي إلا ما أظهرته الثياب، لكن ما عدا ذلك فإنها يعني عليها أن تخفي بدنها أو كذا. مثلا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله من سار على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن، فيقول لك مثلا يجي نتتبع لفظ الزينة، يعني هذان التفسيران مأثوران عن الصحابة، ابن عباس ومن وافقه يقولون إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وابن مسعود ومن وافقه يقولون ظاهر الثياب. فيقول طيب نشوف لفظ الزينة في المواضع الأخرى، هل تستعمل بمعنى الجزء من الشيء أو بمعنى ما هو خارج عن الشيء؟ فقال إن لفظ الزينة في كتاب الله تعالى في المواضع الأخرى نجد أن الله تعالى يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إذن زينة الأرض ليست جزءا منها وإنما ما عليها، يعني شيء خارجي. وبعدين مثلا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى الكواكب زينة للسماء، فالكواكب ليست جزءا من السماء وإنما هي شيء خارجي، وهكذا. فيقول إذن الزينة لا تأتي بمعنى الجزء من الشيء في استعمالات لفظ الزينة في القرآن الكريم في المواضع الأخرى. فيقول إذن هذا يؤيد تفسير مين؟ ابن مسعود، أن الزينة اللي هي الثياب وليست الوجه والكفين، لأن الزينة تكون زينة الأرض ما عليها، وزينة السماء الكواكب وكذا. فزينة المرأة تبقى الثياب والأشياء الخارجية لا تكون جزءا من بدنها أو كذا. لكن في الحقيقة يعني من العلماء من قال يعني هذه الطريقة لا نستطيع أن نقول إنها من باب تفسير القرآن بالقرآن الذي هو مقدم على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. هي مسألة تتبع استعمالات اللفظ، لأنهم قالوا تفسير القرآن بالقرآن هذا يقدم على تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. فقالوا لا، يعني إذا تفسير القرآن بالقرآن الذي هو يعني مقدم وكذا، هذا اللي هو يعني أن تجمل القصة في موضع وتفصل في موضع أو كذا، فهذا يكون يعني تفسير القرآن بالقرآن بطريقة يعني ظاهرة وواضحة. لكن مسألة تتبع استعمالات اللفظة في المواضع المختلفة فهذا يدخل في باب التفسير بالرأي وليس في باب التفسير بالقرآن، وأن هذا يكون يعني محل اجتهاد ونظر، لأنه ليس بالضرورة أن اللفظة تستعمل في كل القرآن الكريم بنفس المعنى. كثيرا ما تأتي اللفظة في القرآن الكريم بمعنيين مختلفين، يعني التأويل مثلا ورد في القرآن بمعاني مختلفة، الأمة وردت في القرآن بمعاني مختلفة، مثلا إيه والذكر بعد أمة يعني بعد مدة من الزمن مثلا، وأمة تأتي بمعنى أمة الدعوة وأمة البلاغ وأمة نعم شيء. طبعا أحسنت، أنا ليس القصد مناقشة المثال يعني، هو فقط ضرب مثال يعني، القصد أن نقول يعني أن الصواب أن هذه الطريقة تعتبر داخلة في باب التفسير بالرأي وليست في باب التفسير بالقرآن، لأنها مبنية على أن اللفظة لا تستعمل في القرآن إلا بمعنى واحد في جميع المواضع، وهذا ليس بالصحيح. كما ذكرنا لفظ الأمة، لفظ التأويل، لفظ كذا، هناك ألفاظ كثيرة استعملت في القرآن الكريم بمعاني متعددة، فلا يلزم يعني بالضرورة أنه إذا اختلفوا في تفسير لفظة في معنى أن نحملها قصرا على استعمال اللفظة في معنى في موضع آخر، فربما كانت اللفظة هنا بمعنى وفي الموضع الآخر بمعنى آخر، يعني ليس بالضرورة. فإذا يعني هذه الطريقة مختلف في إدخالها في تفسير القرآن بالقرآن، لكن الشيء المقطوع بأنه من باب تفسير القرآن بالقرآن يعني أن يكون نفس القصة أو نفس الموضوع أجمل في موضع وفصل في موضع فنحمل المجمل عنه فصل. النوع الثاني اللي هو تفسيره بالسنة، إذا لم يجد الإنسان تفسير الآية في موضع آخر من القرآن فإنه يطلبه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بعد ذلك إذا لم يجده في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أنهم أدرى الناس بتفسير القرآن الكريم لما شاهدوا من القرائن والأحوال عند نزوله، فهم يعلمون أسباب نزول القرآن الكريم وعايشوها وسمعوا تفسير القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختصهم الله تعالى به من الفهم، ولأن الله رضي عنهم وأثنى عليهم ففهمهم للقرآن أصح فهم، ولأنهم أهل اللغة العربية قبل طروء اللحن والعجمة وكذا، فتفسيرهم للقرآن الكريم يعني من جهة اللغة هم أعلم الناس بلغة العرب وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بأسباب نزول القرآن وترتيبه وناسخه ومنسوخه وكذا، فيرجع إليهم في تفسير القرآن الكريم. فهذه الأنواع هي التفسير بالمأثور. ثم قال وثاني المصادر التلادي وهو الذي يكون باجتهادي. التلاد اللي هو القديم، والطريف اللي هو المحدث، يعني المال التلاد أو اللي هو المال القديم يعني المحفوظ عند الإنسان، والطريف المحدث. فيقول بعد المصادر التلاد اللي هي المأثورة تأتي المصادر الاجتهادية، وربما يدعونه بالرأي. التفسير بالاجتهاد يسمى أيضا التفسير بالرأي. وإن ترد فخذ هديت رأيي، إن كان ذا الرأي على الأصول فإنه المحمود للفحول، وإن يكن بالرأي ذلك العامي وإياكم بالرأي ذلك العام ذلك العلمي فإنه المذموم كل الذم. يبقى تخليها بقى العلمي عشان تمشي. وإياكم بالرأي ذاك العلمي فإنه المذموم كل الذم. فيقول التفسير بالرأي هذا يعني ينقسم إلى إيه؟ قسمين. يعني هناك تفسير بالرأي محمود وتفسير بالرأي مذموم. تفسير بالرأي محمود وتفسير بالرأي مذموم. واختصر يعني الكلام اختصر الكلام بأنه التفسير بالرأي هو الذي يوافق الأصول ويوافق النصوص ويكون يعني إعمالا للاجتهاد في فهم مراد الله تعالى من أجل التوفيق بين الآيات الكريمة المختلفة والتوفيق بين الآيات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وليس الرأي المذموم. الرأي المذموم هو يعني معارضة القرآن الكريم بالرأي وإخراج الآية عن سياقها وتفسير الآية بمعنى تصبح به معارضة للآيات الأخرى ومعارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. طبعا هناك يعني موضوع التفسير بالرأي هذا فيه كلام طويل يعني على أساس أنه وردت نصوص فيها الوعيد لمن قال في القرآن برأيه. قال صلى الله عليه وسلم من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. واضح. لكن قالوا في تفسيره أنه الرأي الذي يعني لا دليل عليه، وأما الرأي الذي يسنده البرهان ويسنده الدليل، يعني أن يعمل الإنسان رأيه في يعني اجتهاده وفهمه في محاولة الوصول إلى مراد الله تعالى بما يوافق النصوص والأدلة، فهذا يكون رأيا صحيحا. قال الزركشي لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، من غير أصل يعني غير الاعتماد على الأدلة والنصوص، لكن إذا يعني استعمل رأيه في محاولة الوصول إلى مراد الله تعالى بما يوافق النصوص والأدلة فهذا يكون محمودا. طيب بعد ذلك قال شروط المفسر إن شاء الله يعني وشكنا على الانتهاء إن شاء الله. قال شروط المفسر وجملة الشروط للمفسر وجملة الشروط للمفسر أن يعلم التوحيد للتبصر وليتقي التحريف فيه والهوى ومن يكن محرفا فقد هوى وليعلم التفسير والأصول وجملة الحديث والنقول وأن يجيد النحو واللغات يميز اللذين ثم اللاتي وينبغي أن يلزم الآداب بكونها للطالبين بابا فليخلصن عاملا خليقا ولينصح العدو والصديق. هذه الشروط الواجب توافرها في المفسر. فقال يعني أن يعلم التوحيد يعني أن يكون صحيح العقيدة حتى يتبصر وحتى لا يعني يفسر القرآن الكريم فيلوي أعناق الآيات الكريمة من أجل نصرة العقائد الفاسدة كما فعل بعض المفسرين من المعتزلة والرافضة والجهمية وكذا، يلوون أعناق الآيات حتى تؤيد العقائد الباطلة. فيشترط في المفسر أن يكون سليم المعتقد وأن يتقي التحريف وأن يتقي الهوى، يعني أن يجتنب تحريف القرآن الكريم وأن يبتعد عن الهوى، لا يكون له هوى يحمله على محاولة يعني تفسير الآية بما يوافق هواه، بل لابد أن يكون مجردا عن الأهواء ويكون غرضه من التفسير الوصول إلى الحق والوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى. قال ومن يكن محرفا فقد هوى. التحريف هو التأويل الفاسد. التحريف هو التأويل الفاسد، هو يعني ألا يكون محرفا يعني ممن يصرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى محتمل مرجوح بغير دليل أو بغير قرينة فقط من أجل إيه؟ اتباع الهوى حتى يوافق هواه ويحلل ما يشتهي تحليله، وليعلم التفسير والأصول وجملة الحديث والنقول. يعني يشترط في المفسر أن يكون عالما بتفسير من سبقه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات التي فسرها، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين للقرآن الكريم، فيكون عالما بذلك، وأن يعلم الأصول، أن يكون عالما بالقواعد التي لابد للمفسر أن يعلمها، وأن يكون عالما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالنقول التي يحتاج إليها في تفسير القرآن الكريم، وأن يجيد النحو واللغات. اشترط في المفسر أن يكون عالما بالنحو وعالما باللغة العربية، لأن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون عالما بالنحو وعالما باللغة. اللغة طبعا تشمل علوم اللغة بما فيها يعني الصرف، وبما فيها البلاغة والبيان ومعاني المفردات وكذا، فلا بد أن يكون عالما بهذا. يميز اللذين ثم اللاتي، اللي هو إيه؟ العلم بالأدوات، يسمونها الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، اللي هي معاني الأدوات، وتكلم عنها السيوطي، عقد لها بابا كبيرا في الأدوات اللي هي إيه، زي الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام ونحو ذلك مما يكثر استعماله في القرآن الكريم، فلا بد أن يكون عالما بمعاني هذه الأدوات وباستعمالاتها المختلفة. يعني مثلا ما متى تكون استفهامية، ومتى تكون شرطية، ومتى تكون نافية، ومتى، لأن كل استعمال من هذه الاستعمالات يحول معنى الآية إلى معنى آخر، هو نفس الحرف أو نفس الأداة تأتي باستعمالات متعددة، وكل استعمال له شروط وله ضوابط، فحتى لا يأتي في موضع تكون فيه ما مثلا شرطية فيجعلها موصولة، أو استفهامية فيجعلها شرطية أو كده، فيخل بالتفسير. فلا بد أن يكون عالما بالأدوات، مثل العلم باللذين والعلم باللاتي، يعني ضرب مثالا للأدوات. وينبغي أن يلزم الآداب، لابد المفسر أن يكون يعني ملتزما بالآداب الشرعية، فمن هذه الآداب أن يكون مخلصا لله تعالى، وأن يكون عاملا بالقرآن الكريم، وأن يكون خليقا، يعني أن يكون متحليا بحسن الخلق، وأن يكون ناصحا للعدو والصديق، يعني راغبا في هداية الناس ونفعهم، يعني حتى العدو يريد أن ينصح له ويأخذ بيده إلى طريق النجاة وطريق الهداية إلى آخره. بعد ذلك تكلم عن أسباب الاختلاف في التفسير، قال: وجملة الأسباب في الخلاف مبذولة تعد للموافي. يعني لماذا اختلف المفسرون في تفسير بعض آيات القرآن الكريم؟ يقول: هناك أسباب أدت إلى اختلاف المفسرين. يقول: مثل القراءات إذا تعددت، من أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات القرآن الكريم، أحيانا تختلف القراءات القرآنية، فكل يفسر الآية على حسب القراءة التي عنده، مما يؤدي إلى اختلاف التفسير. يعني مثلا في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. فيطيقونه يعني يقدرون عليه، ويطوقونه يعني يتجشمونه ويشق عليهم، يعني مثل الطوق في عنق الإنسان، هذا يكون شيئا يعني شاقا وفيه حرج ومشقة، أما يطيق بمعنى يقدر. فلذلك المفسرون الذين أخذوا بالقراءة المشهورة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا: هذه الآية منسوخة، يعني القادرون على الصيام يجوز لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. إذن إذا فسرنا الآية بهذا التفسير تكون الآية منسوخة أو محكمة؟ منسوخة. وبعض الصحابة فسر الآية كذلك وقالوا: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا: هذه كانت رخصة في أول الأمر للقادرين على الصيام، خيرهم الله بين أن يصوموا وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ الله تعالى هذا بالآية التي بعدها. ابن عباس كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه، يعني يتجشمونه ويشق عليهم ولا يستطيعون الصيام، فدية طعام مسكين. فقال يعني تفسير الآية هنا: على الذين لا يستطيعون الصيام ولا يقدرون عليه أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. يبقى بهذا المعنى هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ محكمة. لذلك ابن عباس قال إنها ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، يعني يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، لأنه فسرها يطوقونه يعني يتجشمونه ويشق عليهم ولا يستطيعونه، فقال إنها ليست بمنسوخة. الذين قالوا يطيقونه يعني يقدرون عليه قالوا إنها منسوخة، وهكذا. فيختلف التفسير طبعا لاختلاف القراءات القرآنية المتعددة. وطبعا كما بينا من قبل أن القراءات القرآنية الكريمة لا تتعارض، وإنما الخلاف بينها خلاف تنوع، يعني الآية تصبح دالة على أكثر من معنى، كل قراءة كأنها آية مستقلة، هذه تفيد معنى وهذه تفيد معنى، وليس بين المعنيين تعارض، وليس بين المعنيين تعارض. قال: وأوجه الإعراب إن ترددت. من أسباب الاختلاف أحيانا اختلافهم في أوجه الإعراب، اختلافهم في أوجه الإعراب فيؤدي إلى اختلاف تفسير الآية تبعا لاختلاف أوجه الإعراب. فأحيانا الآية الكريمة تكون محتملة لأكثر من وجه من وجوه الإعراب، وإذا أعربتها بطريقة فسرتها به، وإذا أعربتها بطريقة أخرى فسرتها تفسيرا آخر. ولاحتمال اللفظ في مراده بجملة المعاني لاعتداده، أحيانا يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى، يكون اللفظ من أسباب اختلاف المفسرين أن اللفظ أحيانا يكون محتملا أكثر من معنى، فكل واحد من المفسرين يفسره بأحد المعاني التي يحتملها. وبهذه المناسبة يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معظم اختلاف يعني المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. قال يعني إن الآية الكريمة تكون محتملة معاني كثيرة وكلها حق، فيفهم كل مفسر منهم معنى من المعاني التي أرادها الله تعالى، فيقول هذه الآية معناها كذا، والثاني يقول معناها كذا، والثالث يقول معناها كذا، وتكون المعاني كلها صحيحة لأنها ليس بينها تعارض، كلها معاني حقة وقد أرادها الله تعالى. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله من أصول التفسير يعني أن تفسير الصحابة رضي الله عنهم هو من باب يعني تنوع العبارات وتنوع الألفاظ، وكلها معاني حقة أرادها الله سبحانه وتعالى، وكل منهم يعني عبر بمعنى أو عبر بأسلوب، أحيانا يكونون جميعا يقصدون معنى واحدا ولكن تنوعت تعبيراتهم عنه، وأحيانا يقصدون معاني مختلفة لكنها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، تكون المعاني كلها صحيحة وكلها مراد. فأحيانا اللفظ يحتمل أكثر من معنى وكل منهم يفهمه بمعنى ويفسر الآية بناء عليه. قال: وهكذا الإطلاق والتقييد وبلغة الدليل ذا أكيد. طيب يقول من أسباب اختلاف المفسرين اختلافهم في الإطلاق والتقييد، أحدهم يقول هذه مطلقة والآخر يقول مقيدة. المطلق قالوا إيه في تعريفه، له تعريفات يعني، منها قالوا اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له، اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له لا دفعة، لأن العام هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعة، العام اللفظ الذي يتناول يعني جميع ما يصلح له، يصلح لمعاني عديدة ويتناول جميع ما يصلح له. أما المطلق فإنه اللفظ الذي يتناول جميع ما يصلح له لكن ليست كلها في نفس الوقت، يعني هو يتناولها كلها لكن المراد واحد منها، يعني مثلا إيه مثلا إذا قلت، إذا قال قائل مثلا، يعني عندنا النكرة في سياق النفي تعم، أليس كذلك؟ النكرة في سياق النفي تعم. طيب في سياق الإثبات، إذا قلت يعني في سياق النفي زي إيه؟ قلت مثلا لم يحضر رجل، لم يحضر رجل، فإذا لفظة رجل هنا تشمل كل ما يتناوله اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، كل الرجال يدخلون في هذا الاستعمال وفي هذا المعنى، فهذا يكون من جنس العام. لكن إذا قلت حضر الرجل، حضر الرجل، فالمراد يعني أن رجلا واحدا محددا، يعني الذي حضر، فهو يتناول جميع الرجال لكن ليسوا دفعة واحدة، يعني يتناولهم جميعا، كل واحد منهم يمكن أن يكون هو المقصود، لكن هو المقصود واحد فقط وليس كل الرجال. يعني لا يصلح في المطلق أنك تشيل اللفظ وتحط كل. إذا قلت لم يحضر رجل، يعني لم يحضر أي رجل أو كل الرجال لم يحضر. لكن إذا قلت حضر رجل، يعني هو واحد فقط الذي حضر، يمكن أن يكون زيدا ويمكن أن يكون عمرا، لكن لا يمكن أن يكون زيدا وعمرا في نفس الوقت، أحدهما فقط أو وهكذا. فيعني القصد أن المطلق هذا يحتاج إلى تقييد، فأحيانا شخص يقول هذه الآية مطلقة، وشخص يقول لا، بل هي مقيدة، مراد بها شيء محدد معين ورد في موضع آخر، زي اختلافهم مثلا في الكفارات، أحيانا يقول فتحرير رقبة ولا يقيدها بمؤمنة، وتكون وردت تحرير رقبات مؤمنة في موضع آخر، فشخص يعني يحمل المطلق على المقيد، يقول رقبة يعني مؤمنة أو غير مؤمنة، والبعض يقول لا، نحمل المطلق على المقيد ونقول رقبة مؤمنة، وهكذا يعني. فاختلافهم في الإطلاق والتقييد وبلغة الدليل، برضو من أسباب الاختلاف بلوغ الدليل لأحدهم وعدم بلوغه إلى الآخر. أحيانا يكون هناك دليل يؤدي إلى تفسير الآية بمعنى معين، وهذا الدليل لم يبلغ بعض المفسرين فلم يفهموا هذا المعنى من الآية لعدم وصول الدليل إليها، بينما بلغ هذا الدليل بعض المفسرين ففسروا الآية بمقتضاه. قال والنسخ والإحكام والإظهار، حيث المراد ثمة الإضمار، ثمة يعني هناك، يعني فيقول النسخ يعني اختلافهم في كون الآية منسوخة أو غير منسوخة يؤدي إلى اختلافهم في التفسير، بعضهم يقول هي منسوخة وبعضهم يقول ليست منسوخة، أحيانا يكون الأمر اجتهاديا ليس مقطوعا به، فيختلفون في نسخ الآية أو عدم نسخها. والإحكام كون الآية محكمة أو متشابهة، هل هذه الآية من قسم المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو هو من قسم المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، أحيانا يختلفون في هذا. وفي الإظهار والإضمار، يعني هل هناك مضمر يعني مقدر، أحيانا بعض الناس بعض المفسرين يقول هذه الآية فيها محذوف مقدر، الإضمار هو التقدير، يعني يقول إن الآية هنا فيها لفظ محذوف مضمر يحتاج منا إلى أن نضمره، يعني أن نقدره، ثم يجتهدون في تعيين هذا المضمر، وقد يختلفون في أي المضمرات يعني أريد وكذا. والبعض يقول لا، ليس هناك إضمار بل هي على ظاهرها، وليس هناك حذف ولا تقدير ولا كذا، فكلها من أسباب اختلاف المفسرين. كذا الخصوص بعده العموم، شرحنا الخاص والعام، أحيانا بعضهم يقول هذه الآية عامة وبعضهم يقول بل هي خاصة، كي تكمل الأسباب والفهوم، بهذا يعني تكتمل أسباب اختلاف المفسرين. آخر باب هو في أساليب التفسير، أساليب التفسير. فيقول تعدد التفسير بالأسلوب، فالأول التحليل للمطلوب وبعده التفسير بالإجمال، والثالث المقارن المثال، والرابع التفسير بالموضوع، وربما التنويع فيه روعي. فيقول أساليب التفسير، هناك يعني عدة أساليب لتفسير القرآن الكريم. يعني أول أسلوب من هذه الأساليب هو التفسير التحليلي، أول نوع من أنواع أساليب تفسير القرآن الكريم الأسلوب التحليلي، وهو الذي يتتبع فيه المفسر الآيات الكريمة حسب ترتيبها في المصحف، ويبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظها وما دلت عليه من الأحكام وكذا، فيشرح معاني الألفاظ والمعنى الإجمالي للآية وما يستفاد منها من الفوائد، فهذا يسمى التفسير التحليلي. مثل معظم كتب التفسير القديمة كانت يعني سائرة على هذا النمط، يعني تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، كلها تسيره على هذه الطريقة، هي تفسير تحليلي يتناول آية آية على حسب ترتيب القرآن الكريم، وكل آية يحلل ألفاظها فيشرح معاني الألفاظ على حدة، ثم المعنى الإجمالي للآية وما يستنبط منها من أحكام وفوائد وكذا. وطبعا التفسير اللي هو التحليلي هذا كل مفسر على حسب اختصاصه يكون اهتمامه يعني بنوع من أنواع علوم القرآن الكريم وما يستفاد منه، يعني من الحكم التي لأجلها تعددت تفسيرات القرآن الكريم أن المفسر إذا كان من الفقهاء مثلا فإنه يعنى عناية شديدة عند تفسيره القرآن الكريم باستنباط الأحكام الفقهية من القرآن الكريم وبيان دلالة الآيات على الأحكام الفقهية، مثل تفسير القرطبي مثلا الجامع لأحكام القرآن الكريم كان يعنى عناية كبيرة لأنه رجل فقيه، فكان يعنى يعني بالأحكام القرآنية والدلالة الفقهية للآيات. بعض المفسرين يكونوا من علماء النحو متخصصا في النحو والصرف واللغة العربية، مثل أبي حيان الأندلسي كان من أئمة النحاة، فيعنى في تفسيره بالإعراب، كل آية يعني يتكلم عن إعرابها وما فيها من مشكلات إعرابية وكذا، يتوسع في هذا الباب. وبعض المفسرين مثلا يكون مهتما بالبلاغة، مثل الزمخشري رغم أنه كان معتزلي الاعتقاد، يعني لابد لمن قرأ في تفسيره الكشاف يعني أن يتفطن لما فيه من البدع والبدع الاعتقادية، لكن من جهة البلاغة يعني لعله أفضل التفسيرات التي اعتنت ببلاغة القرآن الكريم وما فيه من التشبيهات والاستعارات والكنايات وكذا، ويعنى بها ويبينها ويوضحها وهكذا. كل مفسر يعني إذا كان مفسر مثلا معتنيا بالقراءات فإنه يعتني في تفسيره بذكر ما ورد في الآية الكريمة من قراءات قرآنية، ويفسر المراد على حسب كل قراءة من هذه القراءات وهكذا. يعني كل تفسير له يعني ميول معينة ويتميز في جانب معين، لكن بصفة عامة تفسير التحليل هو تتبع آيات القرآن الكريم من أولها إلى آخرها، وكل آية يتناولها فيشرح معاني المفردات على حدة، ثم معاني التراكيب يعني ومعاني الجمل والمعنى الإجمالي للآية والمستفاد منها الأحكام. قال وبعده التفسير بالإجمالي اللي هو سماه التفسير الإجمالي، وهو شرح معاني القرآن الكريم إجمالا. بعض المفسرين تفسيرهم تفسير إجمالي للقرآن الكريم، زي مثلا طريقة الشيخ السعدي في تفسيره اللي هو تيسير الكريم المنان، يعني هذا تفسير إجمالي للقرآن الكريم، يعني أتناول أحيانا يعني عدة آيات، أصحاب التفسير الإجمالي للقرآن الكريم أحيانا يتناولون عدة آيات، وأحيانا آية يعني كل آية على حدة، وأحيانا مجموعة آيات، ثم يعطيك المعنى الإجمالي لهذه الآيات، هذه الآيات الكريمة تفيد كذا وكذا، وأهم ما يستفاد من هذه الآيات ويعطيك المعنى الإجمالي لها، لكنه لا يفيدك في الغوص على يعني والتدقيق في معاني كل لفظة على حدة من ألفاظ القرآن الكريم، واستعمالات كل لفظة على حدة، ثم استعمالات كل تركيب يعني وكل جملة على حدة وكذا، فلا يعتني بهذا، وإنما يعني يوصل إليك المعنى الإجمالية لهذه الآيات الكريمة. النوع الثالث هو التفسير المقارن. قال والثالث المقارن المثالي. التفسير المقارن هو الذي يقارن فيه القرآن الكريم، أو يقارن فيه استعمال الكلمات واستعمال الأساليب في القرآن الكريم باستعمالها في شيء آخر. فإما أن يقارن بين، يعني طبعا قد يقارن بين استعمال الكلمات مثلا في سورة مع استعمالها في سورة أخرى، أو يقارن بين المكي والمدني، أو يقارن بين القرآن الكريم والكتب السابقة، مثلا يتكلم عن هذا الموضوع ورد في القرآن الكريم بهذه الطريقة، ورد في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب بطريقة مختلفة، أو يقارن مثلا بين استعمال الكلمة في القرآن الكريم وفي أشعار العرب أو في كذا. يعني المهم أن يقارن بين شيئين، أحدهما القرآن الكريم، فهذا نوع من أنواع التفسير. والرابع التفسير بالموضوعي، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ما هو التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؟ اللي هو جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد وتناولها في مكان واحد. وهذه طريقة يعني جديدة شوية في تفسير القرآن الكريم، من الأساليب يعني المستحدثة يعني أو الجديدة في تفسير القرآن الكريم، وما يسمى بالتفسير الموضوعي. الشخص مثلا يجمع آيات الصلاة في القرآن الكريم، كل الآيات التي تتكلم عن الصلاة فيجمعها في مكان واحد وينظر إليها يعني مجتمعة ويفسرها مجتمعة. ومثلا آيات الحجاب في القرآن الكريم، يجمع كل الآيات التي تناولت موضوع الحجاب ويتناولها، مثلا الآيات التي تناولت قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم، فيجمع كل الآيات التي تناولت هذا الموضوع في مكان واحد ويفسرها. يقول وربما التنويع فيه روعي، كما في الحاشية عندكم، يعني أن هذا الأسلوب اللي هو أسلوب التفسير الموضوعي له أنواع، فمنها النوع الأول ثلاثة أنواع، يعني في التفسير الموضوعي ثلاثة أنواع. النوع الأول تتبع كلمة من كلمات القرآن الكريم وجمع ما ورد فيها من آيات أو مشتقاتها، ثم يقوم المفسر بتفسيرها واستنباط دلالاتها واستعمالات القرآن الكريم لها. هذا تفسير موضوعي يكون قائما على كلمة واحدة، يتناول كلمة، كلمة الأمة مثلا في القرآن الكريم، فيتناول هذه الكلمة، كلمة الجاهلية مثلا جاءت في أربعة مواضع مثلا في القرآن الكريم، فيجمع المواضع ويتناولها ويدرسها وكذا. النوع الثاني من أنواع التفسير الموضوعي جمع الآيات القرآنية التي تتناول قضية واحدة بأساليب مختلفة، عرضا وتحليلا ومناقشة وتعليقا وبيان حكم القرآن أو حكم القرآن، فيها يبين يعني الأحكام القرآنية والحكم والفوائد المتعلقة ب يعني هذه القضية الواحدة، فيجمع كل ما يتعلق بها من آيات. الطريقة الثالثة تحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة، ثم دراسة هذا الموضوع من خلال تلك السورة وحدها. يعني يأتي مثلا إلى سورة من سور القرآن الكريم فيقول هذه السورة تناولت الموضوع الفلاني، ثم يتناول هذا الموضوع من خلال هذه السورة المحددة. يعني مثلا عندنا إيه، مثلا سورة التوبة تناولت موضوع المنافقين وصفات المنافقين، فيقول سورة التوبة أو سورة براءة الموضوع الأساسي لهذه السورة هو صفات المنافقين، فيتناول هذا الموضوع من خلال موضوع صفات المنافقين من خلال سورة التوبة. الآن الرسائل الجامعية وكذا كثير منها يتبع هذه الطريقة، يعني مثلا عنوان رسالة طالب مثلا يتخصص في هذا المجال، يحدد يقول لك مثلا موضوع رسالة ماجستير ولا دكتوراه ولا كذا، صفات المنافقين من خلال سورة التوبة، أو مثلا سورة الحجرات موضوعها الأساسي هو الآداب والأخلاق وكذا، يقول لك مثلا الآداب والأخلاق من خلال سورة الحجرات، ويجي يتناول هذا الموضوع من خلال هذه السورة، ويدرس يعني كيف تناولت هذه السورة الكريمة هذا الموضوع، و يعني يبين هذه المعاني. فهذه الأساليب التي اتبعها المفسرون في تفسير القرآن الكريم. ثم وصل إلى الختام، قال: وفي الختام أفضل السلام على النبي الخاتم الإمام وآله وصحبه الأخيار، وتابع على الطريق ساري، بالغة أبياتها 2 من المئات دافعا للمين. فختم منظومته بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وأخبر أن أبيات هذه المنظومة بلغت 200 بيت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ويعني أن يجعل هذه الدروس بركة علينا، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.